بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس السادس من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب النكاح، ولا نزال نتكلم عن المحرمات الحرمة المؤقتة. قال: ولا يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. مر معنا في الدرس الماضي عدم الجمع بين المرأة وأختها، وأن تجمع بين الأختين. الآن عمم الأمر: لا يجوز الجمع بين كل امرأتين محرمين على بعضهما، بحيث لو فرضنا إحداهما ذكرا لا يجوز له نكاح الأخرى. نعم. أو خالتها للحديث المشهور. نعم. وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها ولا على بنت أختها، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم أرحامهم. إذن هنا بين الحكم وبين الحكمة من التحريم، لأن الذي يحصل عادة بين الضرائر ما هو؟ العداوة والبغضاء، هذا هو المعتاد. نعم، ويعني قد يحصل استثناء غير ذلك، أما هذا هو المعتاد. لذلك حتى لا تحصل العداوة بين الأرحام، بين الأختين، بين الأخت البنت عمتها أو خالتها وهكذا. ويجوز أن يجمع بين امرأة وابنة زوج كان لها من قبله، لأنه لا قرابة بينهما. يعني الآن لو هذه المرأة خالتها مرت أبوها، أنا تزوجت امرأة عند خالي مرت أب، مات أبو البنت فأنا تزوجت خالتها مرت أبوها، هدول التنتين كانوا سابقا بنت وخالي مرت أب، صاروا ضراير هلا كمان، شو الحكم؟ يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز. طب شلون؟ هلا هي البنت لو فرضناها ذكر بتزوج خالته مرت أبوه؟ لا. طيب لكن لو فرضنا الخالة مرت أب هي الذكر، معناها بصير يتزوج البنت. ليه؟ لأنه ما في شيء اسمه زواج بهذا الرجل. إذن هنا التحريم من جانبين واحد فقط، لذلك لا تصدق عليه هذه القاعدة. يجب أن يكون الصورة أن التحريم من الطرفين، سواء فرضنا هذه ذكر أو هذه ذكر. والمحرمات بالتقديم: لا يجوز نكاح الأمة على الحرة ولا معها ولا في عدتها. إذا لو إنسان متزوج امرأة حرة ما بيتزوج معها أمة، يعني بنفس العقد، ولا يدخل عليها أمة وهي على عصمته نكاحا أو عدة. ويجوز نكاح الحرة والأمة على الأمة ومعها في عدتها، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة عليها. وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز نكاح الأمة في عدة الحرة من طلاق بائن، لأنه ليس بنكاح عليها، حتى لو حلف لا يتزوج عليها لا يحنث بهذا. يعني لو قال: والله لا أتزوج عليك، فطلقها طلاقا بائنا بينون صغرى أو كبرى، ثم تزوج عليها، هل يحنث؟ الجواب: لا يحنث. ليه؟ لأنه في العرف ما تزوج عليها، أنها مطلقة طلاق بائن، والآن هل الزوجية انتفت من بعض الوجوه وبقي بعضها، لكن بعرف الناس هي مو زوجته، بالعرف هذه مو زوجته. اي نعم. قال: وكذلك اذا كانت امراه حره عندي طلقتها انا طلاقا بائنا وتزوجت امه ما بتزوجت عليها، هذا قول مين؟ الصاحبين. نعم. ولابي حنيفه، ابو حنيفه ماذا قال؟ لا يجوز حتى في العده لا يجوز. أن نكاح الحرة قائم من وجه على ما بينا. شو من وجه؟ يعني من حيث إثبات النسب وحرمة تزوج آخر وما شابه ذلك. فطالما أن الحرة نكاحها باق من بعض الوجوه، إذن لا يصح تزوج الأماء عليها. واليمين مبناها على المقصود. هذا جواب إيش على المسألة؟ إن لما قال والله لا تزوج عليك وتزوج عليها في عدتها البائن، في عدة الطلاق البائن، قلنا العرف يقول هذا مو زواج عليها. ومسائل الأيمان دائما مبناها على إيش؟ على العرف، مبناها على العرف. واليمين مبناها على المقصود وهو عدم المزاحمة في القسم وقد وجد في القسم، وهو عدم المزاحمة في القسم وقد وجد. نعم. ولو تزوج أنا إلا والله لا تزوج عليك، معناه الآن ما عاد نام عند واحدة تانية، ما عاد كذا، وإنما وقتي كله إليك ونومتي كلها عندك، هذا المراد. طيب لما طلقها طلاقا بائنا وتزوج في وهي في العدة، ما بيكون تزوج عليها؟ هذا هو العرف، يعني هذا هو المقصود. نعم. إذن هذه المسألة لا تصلح نظيرا لهذه المسألة كما قال الصاحبان. الصاحبان استدلوا بهذه المسألة على جواز نكاح الأمة على الحرة في عدة الطلاق البائن، إنهم لا، هذا القياس لا يصلح، لأن مسائل الأيمان مبناها على العرف والمقصود. ولو تزوج في عقد واحد أربعا من الإماء وخمسا من الحرائر جاز نكاح الإماء خاصة، لأنه لا يجوز نكاح واحدة من الحرائر لعدم الأولوية فيبطل نكاحهن، فلم توجد المزاحمة. إن هذه مسألة أخواننا الآن، يعني تزوج تسع نسوة بعقد واحد، أربعة إماء وخمس نكاح، خمس حرائر، ترى المسألة معقولة لك يا أخي؟ مو القضية إن المسألة بتصير أو ما بتصير، مو هذا المقصود. المقصود إيضاح القاعدة، إيضاح القاعدة. هنا هذه صورة الآن، نكاح الإماء مع الحرائر في عقد واحد، جاز نكاح الإماء ولم يصح نكاح الحرائر. احنا شو قلنا سابقا؟ المفروض نكاح الحرائر هو اللي صح والإماء ما بيصح، هيك لازم يكون. هلا لو تزوج حرة وأمة بعقد واحد جاز نكاح الحرة دون الأمة، طب هو مو هيك قال؟ هون صححنا نكاح الإماء وأبطلنا نكاح الحرائر. ليش؟ قال وذلك لأن نكاح الحرائر أصلا غير صحيح، لأنهن خمسة، إذن في سبب آخر منع نكاح الحرائر وجوز نكاح الإماء. ويجوز للحر أن يتزوج أربعا من الإماء، لأن قوله تعالى ورباع لا يفصل بين الحرة والأمة، واتفقنا هذا الزواج يعني أن يتزوج أمة الغير، أنت عندك أمة أنا بتزوجها زواج، أما أمتي أنا ملكي لا أتزوجها وإنما أطأها بملك اليمين. ويجوز أن يتزوج أمة مع القدرة على الحرة، ويجوز أن يتزوج أمة مع القدرة على الحرة. عن الشافعية لا، لا يتزوج الأمة إلا عند العجز عن الحرة، لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، نعم، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. لأن النصوص لا تفصل، وهي قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، نعم، وقوله سبحانه فانكحوا ما طاب لكم من النساء وغير ذلك. والمحرمات بتعلق حق الغير، فلا يجوز أن يتزوج زوجة الغير ولا معتدته. قال عليه الصلاة والسلام ملعون من سقى ماءه زرع غيره، ولأن ذلك يفضي إلى اشتباه الأنساب، ولهذا لم يشرع الجمع بين الزوجين في امرأة واحدة في دين من الأديان. سبحان الله، أن امرأة تتزوج اثنين هذا كلام غير صحيح أبدا، تأباه العقول السليمة والفطر السليمة، وإن كان يشوش به بعض المشوشين. ليش؟ بدنا مساواة بين المرأة والرجل. إيه نعم، بين المرأة والرجل، إنه الآن مثل ما الرجل يباح له 4 نساء، بدنا أيضا المرأة يباح لها نفس الشيء. نحن سبحان الله يعني مجنون يحكي وعائل يسمع فعلا، يعني نحن الآن الغاية بس نحكي ولا كلامنا يكون منطقي وسليم؟ يعني هذا الرجل لو تزوج 4 نساء، ألا يعرف الولد الذي يأتي من أبوه من أمه؟ نعم. أما لو امرأة زوجتني من أبوه ما يبين معنى. لذلك إخواننا نقول هذا كلام غير صحيح. لذلك إخواننا الله تبارك وتعالى حرم يعني ذلك على المرأة لما فيه من المصالح الاجتماعية. والحقيقة البحث في هذا مطول إخواننا، النواحي النفسية ونواحي الطاقات البدنية وما شابه ذلك. نعم، والفرق الكبير في هذا بين الرجل وبين المرأة. قال: ولا يتزوج حاملا من غيره لما ذكرنا إلا الزانية، فإن فعل امرأة حامل إذا كان حملها ثابتا من الذي عن وطئ زوج أو وطئ بشبهة لا يصح له أن يعقد عليها أصلا. لكن لو كانت حاملا من الزنا جاز أن يعقد عليها ولا يطأها حتى إخوانا حتى تضع حملها. إيه نعم، إذا كانت حامل من الزنا جاز العقد ولا يجوز الوطأ. فإن فعل لا يطأها حتى تضع. وقال أبو يوسف: النكاح فاسد لما سبق من الحديث، ولأنه حمل محترم حتى لا يجوز إسقاطه. محترم في نفسه. لذلك قال له: هلا امرأة حامل من الزنا جاءت أنا حامل من الزنا، شن إلا ما بصير تسقطي. قلت لك أنا من الزنا عشان ما أنفضح، إلا أنت الآن ما بصير تحمي سمعتك بقتل هذا الولد. هذا الولد صار محترما وإن كانت جريمتك هي السبب، إجرامك السابق لا يبرر قتله. أنت الآن جنيتي أول جناية، لا تسوي جناية ثانية. الجناية الأولى أن الحمل به كان من حرام، وهذه جناية عليه. لذلك ربنا عز وجل ذكر الزنا في سورة الإسراء بين قتلين: ولا تقتلوا أولادكم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. ذكر بينهما الزنا، قال: ولا تقربوا الزنا. ليه؟ لأن الزنا قتل معنوي للولد. ولهما أن الامتناع لئلا يسقي ماؤه زرع غيره في ثابت النسب لحق صاحب الماء. ولا يعني حق الواطي لحق الزوج. ولا حرمة للزاني. الحديث قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. يقول لك: هذا ابني، هذا مو ابنك، هذا مو ابنك، هذا مو صحيح. أنت الآن زاني وماءك هدر، ولا قيمة لهذا الماء. لذلك الآن إخواننا ابن الزنا لا ينسب إلى إلى إلى إلى, إلى هذا الواطي، لا يقال هذا أبوه، هذا مو أبوه، هذا زاني، والزاني لا يستحق نسبا. فدخلت تحت قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فإن كان الحمل ثابت النسب كالحامل من السبي وحمل أم الولد من مولاها ونحوه، فالنكاح فاسد لما بينا. يعني لو هلا سبينا نساء من بلاد الكفر، نعم، وصرنا عندنا أسرى وإماء، هل يجوز أن نطأ أمة إذا كانت حاملا؟ لا. لماذا؟ لأن حملها ثابت من أبيه. والمحرمات بالملك، فلا يجوز أن يتزوج أمته ولا المرأة عبدها. وملك بعض العبد في هذا كملك كله. يعني لو أنها ملكت نصف زوجها صار نصف الزوج رقيق عندها، انفسخ العقد بينهما. وكذا حق الملك كمملوك المكاتب والمأذون، لأن ملك اليمين أقوى من ملك النكاح. يعني لو هلا أنا عندي عبد مكاتب راح اشترى، نعم، زوجتي هي أمت الغير، شو الحكم؟ انفسخ النكاح. عندي عبد مأذون له بالتجارة، أيضا اشترى زوجتي هي أمت الغير، ما الحكم؟ انفسخ النكاح بيني وبينها، صارت أمت عبدي المأذون، لأنه بالنتيجة هي ترجع إلي. فلا فائدة في إثبات الأضعف مع ثبوت الأقوى. الأقوى اللي هو ملك اليمين، والنكاح أضعف. ليش؟ لأن في ملك اليمين ملك الرقبة والمنفعة، أما ملك النكاح شو بيفيد؟ ملك الاستمتاع دون ملك الرقبة. زوجتك مو ملكك، فقط تملك منها حق الاستمتاع، لذلك كان النكاح أضعف من ملك اليمين. ولأن ملك النكاح يوجب لكل واحد من الزوجين على الآخر حقوقا، والرق ينافي ذلك. والمحرمات بالكفر، فلا يجوز نكاح المجوسيات والوثنيات ولا وطئهن بملك اليمين. لو إنسان عنده أما مجوسية أو وثنية، نعم، لا يطأها بملك اليمين ولو كانت ملكه. قال تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحين إسائهم ولا آكلي ذبائحهم. ويجوز تزويج الكتابيات، لقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والذمية والحربية سواء، يعني الكتابية سواء كانت كتابية مقيمة في بلاد المسلمين فتكون ذمية، أو مستأمنة بأن تكون مقيمة في بلاد الكفر وجاءت إلى بلادنا مؤقتا يقال لها مستأمنة، أو مقيمة في بلاد الكفر يقال لها حربية. والذمية والحربية سواء لإطلاق النص، والأمة والحرة سواء لإطلاق المقتضى. ويجوز نكاح الصابئيات. إيش المقتضى؟ المقتضي ما؟ النص يعني، لإطلاق المقتضي النص الذي يقتضي الحل يعني. والأمة والحرة سواء لإطلاق المقتضي، يعني هو قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. أولا إيش؟ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، ما فصل يعني. ويجوز نكاح الصابئيات عند أبي حنيفة خلافا لهما، وعلى هذا حل ذبائحهم، وهذا بناء على اشتباه مذهبهم. فعنده هم أهل كتاب يعظمون الكواكب ولا يعبدونها فصاروا كالكتابيات، وعندهما يعبدون الكواكب وليسوا أهل كتاب. لذلك هذا الخلاف قبل أن نتكلم فيه يجب أن نحرر موضع النزاع. مين أصدق الصابئات؟ الآن عرف هون ثم نحكي الحكم هون. والمحرمات بالطلقات الثلاث، لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وعليه الإجماع. قال: والزنا يوجب حرمة المصاهرة. نقف عند هذا الحد، الحمد لله رب العالمين.